ألحان زمان. ألحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نحتفل فيها بذكرى الشاعر المهندس علي محمود طه الملقب بشاعر الجندول، الذي رحل عن دنيانا في اليوم 17 من شهر نوفمبر عام 1949. وعلي محمود طه صديقي المستمع ولد بمدينة المنصورة عام 1902، وبعد أن أتم دراسته الابتدائية التحق بمدرسة الفنون التطبيقية وتخرج منها عام 1924، وعين بهندسة المباني بوزارة الأشغال بالمنصورة. كان علي محمود طه مولعا بالشعر، وكان يقرأ دواوين البحتري من شعراء العصر العباسي ودواوين شوقي وحافظ إبراهيم. وبدأ علي محمود طه ينظم الشعر أثناء دراسته، وكان ينشر قصائده بمجلتي أبولو والرسالة. وفي عام 1938 سافر إلى إيطاليا، وبعد عودته أصدر ديوانه الأول الملاح التائه، وفيه تتضح نزعته الرومانسية. وانتقل علي محمود طه من وزارة الأشغال إلى وزارة التجارة، حيث عين مديرا لمكتب الوزير، ثم عمل بسكرتارية مجلس النواب، وكانت آخر وظائفه وكيلا لدار الكتب المصرية. وكان الشاعر علي محمود طه كثير السفر إلى أوروبا، مما صقل ذوقه الفني وانعكس على أشعاره، فجاءت غاية في العذوبة والرقة والانسجام. ومن شعر علي محمود طه تلحين وغناء الفنان محمد فوزي نستمع إلى قصيدة عدت يا ليل إلى المأوى القديم، عدت للأمس وماضي الذكريات، مقام نهاوند. عدت يا ليل إلى المأوى القديم، عدت للأمس وماضي الذكريات، ها هنا بين شقاء ونعيم، أبصرت عيناي أنوار الحياة. قرة العين صحي عما جرى، أظلم النور بعيني وخبى، أظلمت عيني حتى لا ترى في وداعي دمعك المنسكبة. آه لو تدرين يا توأم روحي ما جرى، قد كان حكم القدر. قست الدنيا على صب جريح طعنته في صميم البصر، حياتي كيف ألقاك وما عدت أراك، كما كنت بعيني. حرمت طلعتك العين كما فرقت ما بينك الدنيا وبيني. فهنئي أنت حياة ودعيني سائها في ليل أيامي شريدا وانعمي بالنور عينا واتركيني أقطع العمر بها يا فرحة أمسي أسكو بالألحان في عيني شعاعا قد نفيت اليوم من دنياك نفسي. فوداعا وداعا فوداعا وداعا جنة الحب وداعا. وبعد الملاح التائه أصدر شاعرنا الكبير ديوانه الثاني ليالي الملاح التائه واستهله بقصيدة الجندول، ويقول مطلعها: أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي، التي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب من مقام فرح فذا وغناها عام 1939 وجاءت فتحا جديدا في دنيا الغناء، فلنستمع إليها معا. Thank you. حبيبي يتمنى الكأس صدره التقت عيني به أول مرة فعرفت الحب من أول نظرة من أول نظرة من أول نظرة فعرفت الحب من أول نظرة من أول نظرة من أول نظرة مر بي مصطفح كان في خوب ساكي يمجد الراح بأقداح رفاقي قد قصدناه على غير اتفاقي فنظرنا وابتسمنا للتلاقي وهو يستهدي على المسرح زهره ويسوي بيد الفتنه شاره حين مست شفتي أول خطأ خلت الزواب في كأس عطرة أين من عيني في كالمجالي يا عروس البحر يا حلم الخيال يا حلم الخيال ذهبي الشارع ذهبي الشارع شرقي السمات مرح الأعطاف حلول لفتاتي ذهبي الشارع شرقي السمات مرح الأعطاف حلول لفتاتي كلما قلت له خذ قال هاتي هي حبيب الروح هي أنسى الحياة Thank you. قبيلة يوم أن قابلتم أول مرة أين من علي هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حل الخيال يا حل الخيال. وفي عام 1941 أصدر شاعرنا الكبير كتابا بعنوان أرواح شاردة، يضم مجموعة من المقالات في الأدب الإنجليزي والفرنسي. وفي عام 1943 أصدر الشاعر علي محمود طه ديوانه الثالث زهر وخمر، واستهله بقصيدة كليوباترا التي صاغها محمد عبد الوهاب من مقام النهواند نغما حلوا رقراقا. ويقول الشاعر فاروق شوشة عن علي محمود طه: علي محمود طه المهندس، الشاعر الملاح، أحد الأصوات الشعرية البارزة في شعرنا المصري والعربي الحديث، وواحد من شعراء جماعة أبولو الشعرية التي أسسها في مستهل الثلاثينيات الشاعر أحمد زكي أبو شادي. وكان علي محمود طه ومعه إبراهيم ناجي ومحمود حسن إسماعيل وصالح جودت، كانوا ألمع شعراء هذه المدرسة وأكثرهم تأثيرا في حياتنا الشعرية المعاصرة. ولقد أتيح لعلي محمود طه الكثير من آفاق الشهرة وضيوع الصيت قبل زملائه الثلاثة، بعد أن عرفت قصائده طريقها إلى الغناء، الجندول وكليوباترا وفلسطين بصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب. وتجاوز اسمه كشاعر إطار خاصة المثقفين والمتأدبين ليتردد على ألسنة الناس، كل الناس. وفي شعر الشاعر الملاح علي محمود طه وفي دواوينه المتتابعة: الملاح التائه، ليالي الملاح التائه، أرواح وأشباح، أغنية الرياح الأربع، الشوق العائد، شرق وغرب، زهر وخمر، فيها جميعا ولع بعشق الجمال. فالمرأة في شعره شيء أساسي لا غنى عنه، وبدونه لا يكون للحياة معنى، ولا للفن حياة، ولا للشعر توهج أو حرارة. ولقد عرف الشاعر المترف الكثير الأصفار الباحث أبدا عن الجمال ينشده ويتصيده، عرف كيف يصوغ تجاربه الشعرية في الحب والعشق والجمال والتأمل والشكوى والحنين والاشتعال بوهج الوطنية والقومية، عرف كيف يصوغ هذا كله في إطار شعري جذاب وموسيقى شعرية أخاذة، ليست موسيقى الرنين أو الألفاظ التي تخاطب مجرد السمع أو الأذن، لكنها موسيقى الهمس الشعري تهز مسارب العاطفة وروافد الشعور وأعماق الوجدان. وسيبقى علي محمود طه في شعره نموذجا للإبداع الشعري في أعلى درجاته الموسيقية سموا وتألقا، وستظل قصائده التي غنيت والتي لم تغن بعد شاهدا على شاعريته الأصيلة وفنه العالي الرفيع. وكان آخر دواوين شاعرنا الكبير علي محمود طه شرق وغرب عام 1947، وتضمن قصيدة كان قد نظمها على أثر حضوره حفلا أقيم في سويسرا بمناسبة ذكرى الموسيقار العالمي فاغنر، وكانت ثالث قصيدة يغنيها الموسيقار محمد عبد الوهاب للشاعر علي محمود طه، قصيدة نداء الفداء التي يستصرخ فيها العرب لنجدة فلسطين. كما لحن محمد عبد الوهاب قصيدة رابعة لعلي محمود طه وغنتها الفنانة ندرة في فيلم بنت ذوات، ومطلعها: أقبل الليل يا حبيبي وناداني الغرام، وقد غنتها وسجلتها بالإذاعة. ومن شعر علي محمود طه وتلحين الموسيقار رياض السنباطي تغنينا مطربة القطرين فتحية أحمد قصيدة الصفصافة، ومطلعها: إذا داعب الماء ظل الشجر وغازلت السحب ضوء القمر. مقام رست. Oh, سيداتي وسادتي، تحية من القلب نهديها إلى شاعرنا الكبير علي محمود طه في ذكرى رحيله، تقديرا ووفاء لعطائه الفكري والثقافي. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. Thank you. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.